إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به من فضل ونعمة، وفضل وأجل تلك النعم هي نعمة الإسلام، فنسأل الله أن يحيينا وإياكم مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستأنف إخوتي وأحبتي في الله في درس كتاب الإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في التفسير، تفسير الكريم المنان، وهو ذلكم الكتاب المختصر، لكنه يشتمل على معان جمة وأشياء عظيمة كما تقدم لنا في المقدمة. ونحن في أول سورة البقرة أخذنا الآيات الأولى من هذه السورة المباركة، والآيات تحدثت أولا عن بعض صفات المؤمنين، ثم تحدثت عن صفات الكفار عامة، ثم عن صفات المنافقين، ثم عن خلق آدم، ثم عن بني إسرائيل. أطال في ذلك أو جاءت آيات طويلة في ذلك، ثم بعد ذلك تأتي بعض آيات الأحكام في هذه السورة المباركة التي هي من أعظم السور، والتي هي إحدى الغراوين، والتي لا يدخل الشيطان بيتا تتلى فيه هذه السورة العظيمة. نعم، فضل الشيخ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: ويقيمون الصلاة. قال: لم يقل يفعلون الصلاة ويأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها، وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها. فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال: وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. في هذه الآية الكريمة نوه بأهمية إقامة الصلاة، ودائما أو غالبا يأتي في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة، ويقيمون الصلاة. قال الله عز وجل: إن الذين قال الله عز وجل إن الذين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والمقصود بإقامتها كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى أداؤها على الوجه الذي شرعه الله عز وجل في كتابه وبينه وفصله ووضحه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. لأنه لا بد من إقامتها من أمرين: الأمر الأول هو أداؤها على الوجه الذي يرضي الله كما جاءت صفاتها في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بإقامتها، وليس المقصود مجرد أدائها. والأمر الثاني إقامتها بحضور قلب وخشوع، إقامتها بحضور قلب وخشوع وطمأنينة، بحيث يستحضر العبد المؤمن إذا وقف بين يدي الله أنه يناجي ربه وأنه واقف بين يدي ربه، فيخشع له ويخضع له ويكون حاضر القلب عاقلا ما يقوله وما يفعله في هذه الصلاة، مستحضرا عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه واقف بين يديه وحاضر بين يديه، لا تخفى عليه خافية من أمره في الأرض ولا في السماء. فإذا وجد هذا الشعور من المؤمن كان عاقلا لصلاته، مدركا لها، مؤديا لها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل وأدرك وفهم ووعى. فيجب على المؤمن إذا جاءه الشيطان ينازعه أن يطرده بتصوره وباستحضار قلبه وباستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، يشعر أنه واقف بين يديه وأنه يناجيه وأنه يكلمه ويخاطبه وأنه يذكره ويدعوه ويلجأ إليه وينطرح بين يديه ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن في أدائه للصلاة. ومن ذلك أيضا أن يكون لها أثر على سلوكه وعلى حياته وعلى سيره في هذه الحياة، فتنهاه صلاته عن الفواحش والمنكرات ما ظهر منها وما بطن. ولذلك يقول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليراجع نفسه وليراجع الخلل الذي ينتابه في صلاته، وليعلم أن في صلاته خللا، فليجتهد في إدراك ذلك وليتداركه حتى تكون صلاته صحيحة متقبلة بإذن الله تبارك وتعالى، والتي أديت كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا بد من أدائها في جماعة كما في حق الرجال كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأدائها، حتى في حال الخوف وفي حال الجهاد والقتال أمرنا أن نؤديها في جماعة. بصفة صلاة الخوف المعروفة حتى في تلك الأحوال، مما يدل على وجوب صلاة الجماعة. قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى آخر الآية الكريمة. فإذا كانت لا تسقط صلاة الجماعة حتى في مثل هذه الأحوال، فما بالكم بمن يتجرأ على الفتوى بجواز التملص من صلاة الجماعة، وربما كان يدعي أنه طالب علم أو أنه دكتور أو أستاذ كبير، ومع ذلك يضل الناس بهذه الفتوى. حتى نقل عن أحدهم أن عندما زاره أحد طلابه ليقدم له بعضا من رسالته التي يشرف عليها، قال: أنتم ما زلتم تعتقدون وجوب صلاة الجماعة؟ فهذا والعياذ بالله دليل على الانتكاس، وعلى أنه لم يستفد من دراسته شيء طالما يتبنى هذه الفتوى، التي في الحقيقة أنها فتوى بعيدة عن الصواب كل البعد. ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها في جماعة في نحو قوله: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر؟ ولما جاءه الرجل الأعمى يستأذنه وأخبره أن المدينة كثيرة الدواب والهوام، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي يا رسول الله؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فهو لم يعذره وهو رجل له من العذر ما له، ومع ذلك لم يعذره. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أذهب إلى أناس لا يشهدون الصلاة، أي في جماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولقد كان الرجل يؤتى به في الجماعة وهو يهادى بين الرجلين، يعني متكئ على رجلين ليقف في الصف في صلاة الجماعة. ولذلك قال بعض السلف: إنه لا يتخلف عنها إلا منافق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء في الصف ما في الصف الأول والنداء، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولذلك كان لا يتخلف عنها أحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدر الإسلام. ولا نلتفت إلى بعض الفتاوى التي يفتى بها في هذه الأزمنة، حتى وإن احتجوا ببعض أقوال أهل العلم القدماء، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى أو له حظ من النظر. بل بالغ بعض أهل العلم ولا سيما الظاهرية وقالوا: إن من صلى وحده مع عدم وجود عذر فإن صلاته باطلة. ولكن الذي يترجح والله أعلم أنها ضعيفة ومهلهلة، وأنه آثم في تأخره عن صلاة الجماعة. وتعلمون يا رعاكم الله أن العبد إذا نام جاء الشيطان فعقد على ناصيته 3 عقد، فإن قام وذكر الله سبحانه وتعالى انحلت العقدة الأولى، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى في جماعة انحلت العقدة الثالثة، أما إذا نام ولم يعبأ بصلاة الجماعة فإنه يأتي الشيطان فيبول في أذنيه ويقول له نم عليك ليل طويل والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل الذي يتخلف عن الصلاة عن صلاة الفجر، قال ذلكم رجل بال الشيطان في أذنيه. فهل ترضى يا عبد الله أن تكون مرحاضا وحشا وكنيفا للشيطان يبول في أذنيك؟ انتبه لهذا الوعيد يا عبد الله، ولا تلتفت إلى بعض الفتاوى التي يتشدق بها بعض المتحذلقين. انتبه إلى قال الله وقال رسوله في هذا الباب. وإذا كان المجاهدون الذين يقاتلون أعداء الله لم يعذروا في إقامة صلاة الجماعة، بل لابد أن يقيموها على صفة صلاة الخوف المعروفة كما نص عليه القرآن ووضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من لم يكن عنده عذر فإنه يأثم في تركه لصلاة الجماعة. فانتبهوا لهذا أيها الإخوة، وحافظوا على الصلاة في جماعة، فإنها أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. فاجتهد رحمك الله يا عبد الله في ذلك، وإياك أن تفرط في صلاة الجماعة وتقلد بعض الفتاوى التي لا زمام لها ولا خطام. فضل الشيخ. ثم قال رحمه الله، قال الله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، قال يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير، ولم يذكر المنفق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله، وأتى بمن الدال على التبعيض لينبههم أنه لم يريد منهم إلا جزاء إلا جزءا يسيرا من أموالهم ومما رزقناهم، أنه لم يريد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعون هم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم. وفي قوله تعالى ومما رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم وواسوا إخوانكم المعدمين. قال وكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده، فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه، فلا إخلاص ولا إحسان والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل ومما رزقناهم ينفقون، وقد نبه الشيخ في هذه الآية على ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه قال ومما رزقناهم، ذاك عبر بحرف من التي تدل على التبعيض، مما يدل على أن المطلوب شيء يسير إذا قورن بما رزقك الله تبارك وتعالى من مال، فهو شيء يسير. انظر إلى سبيل المثال العشر في الحبوب والثمار التي سقيت بلا كلفة، ونصف العشر فيما سقي بكلفة، وثلاثة أرباع العشر فيما سقي بالأمرين، وربع العشر في الزكاة النقدين الذهب والفضة، وأمور يسيرة في زكاة بهيمة الأنعام. ففي الغنم في 40 شاة فيها شاة واحدة إلى 120، وكل هذا فيه شاة واحدة حتى تبلغ 121، ثم يكون فيها شاتان. وانظر كذلك إلى الإبل، يعني لا تجب فيها إلا أمور يسيرة لا تضر بالعبد، ما نقصت صدقة من مال، أو ما نقص مال ما نقصت صدقة من مال. فلنتنبه لهذا ولننفق بسخاء. والمسألة الثانية، نبه على مسألة النفقة بنوعيها الواجبة والمستحبة. فالواجبة كزكاة الأموال والكفارات، ووجوب النفقة على من تجب عليك نفقته من الزوجات والبنين والمماليك وما إلى ذلك. وما ينبغي فعله من النفقات المستحبة من الإنفاق في سبل الخير وعدم التقتير، والجد والاجتهاد في ذلك، وإعطاء المال حقه الذي أوجبه الله فيه أو شرعه فيه من المستحبات. واعلم يا رعاك الله أنك كلما عنيت بذلك كلما بارك الله لك في هذا المال. ولذلك من معاني الزكاة النماء والزيادة، فبكل ما تؤدي ما أوجب الله عليك وما ندبك الله إليه كلما كان ذلك زيادة وبركة ونماء لمالك بإذن الله تبارك وتعالى. والأمر الثالث الذي نبه عليه الشيخ رحمه الله أنه قل أن تذكر الصلاة إلا وتذكر معها الزكاة، فالله يقرن بينهما في كثير من الآيات. قال الله تبارك وكذلك السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهما كما سمعنا في هذه الآية، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، قوله تعالى ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي الآية الأخرى فخلوا سبيلهم، مما يدل على أن الصلاة والزكاة مرتبطتان. ولذلك جاء في حديث معاذ بعد ذكر التوحيد فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فاعلم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وبالنسبة لأحكام أو حكم ترك الصلاة والزكاة فيها عدة أقوال، أو بالأحرى الأركان 5. أحد هذه الأقوال أن من ترك ركن من هذه الأركان فقد كفر. والقول الثاني أن من ترك الصلاة والزكاة فقد كفر. والأمر الثالث أو القول الثالث أن من ترك الصلاة كفر ولو كان تهاونا، ومن ترك غيرها من الأركان غير جاحد فإنه لا يكفر بل هو مرتكب لكبيرة ومعصية. أما من ترك هذه الأركان استخفافا بها وجحدا لها فلا شك في كفره ومروقه من دين الله تبارك وتعالى. والذي يترجح والله أعلم هو القول الثالث، وهو أن الذي يكفر هو تارك الصلاة فقط حتى ولو تركها تهاونا، في أصح أقوال أهل العلم. وقد سمعنا الأدلة على ذلك، قد سمعنا الأدلة على ذلك، على وجوب يعني الصلاة وعلى أهميتها ومنزلتها في الإسلام. والله تبارك وتعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني فهم مؤمنون إذا أدوا هذين الركنين، أدوا الصلاة على الوجه الذي يرضي الله وأدوا الزكاة. والمقصود أن الصلاة من تركها فقد كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة. وقد نقل عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. وإن قال قائل كيف تقولون هذا والصلاة والزكاة منصوص عليهما وكأنهما في درجة واحدة، بل قال بعض السلف من الصلاة والزكاة أختان مقرونتان، فمن صلى ولم يزك فكأنه لم يصلي، ومن زكى ولم يصلي فكأنه لم يزكي. قيل أو فالجواب عن ذلك أن يقال إنه ورد ما يدل على عدم كفر تارك الزكاة تهاونا، وذلك أنه قد جاء حديث فيما يتعلق بأداء الزكاة، ترك الزكاة على بالنسبة لما يتعلق بترك الزكاة تهاونا. وخلاصة هذا الحديث أنه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة يكنزها ولا ينفقها في سبيل الله لا يخرج زكاتها إلا صفحت له صفائح يوم القيامة فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره، وهو مصداق قول الله تعالى إن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالقول الراجح من تفسير هذه الآية أن المقصود هنا الزكاة وليس المراد الأموال الأخرى أو طرق الإنفاق الأخرى. ثم قال وما من صاحب غنم إلا وقد صفت له في قاع قرقر، وكذلك صاحب الإبل والبقر فتطأه يوم القيامة تطأه بأخفافها وأظلافها كلما انتهى عليه منه آخرها أعيد عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إلى الجنة أو النار. فهذا دليل، وقد ذكرته بالمعنى، دليل على أن تارك الزكاة تهاونا يعتبر بمرتكبي الكبائر إذا لم يستحل ذلك. ولذلك استثني أمر الزكاة من كونه لا يأخذ حكم الصلاة في كفر تاركها، والله أعلم. نعم تفضل. ثم قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، قال: وهو القرآن والسنة. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. قال: فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه، فيؤمنون ببعضه ولا يؤمنون ببعضه، إما بجحده أو تأويله على غير مراد الله ورسوله، كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصله عدم التصديق بمعناها، وإن صدقوا بلفظها فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا. وقوله تعالى: وما أنزل من قبلك، قال: يشمل الإيمان بالكتب السابقة، ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه، خصوصا التوراة والإنجيل والزبور. وهذه خاصية المؤمنين، يؤمنون بجميع الكتب السماوية وبجميع الرسل، فلا يفرقون بين أحد منهم. نعم. هنا بين شرح قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما أنزل إليك من القرآن والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن والسنة لا يفترقان إلى يوم القيامة، فالسنة توضح القرآن وتفسره وتبين مجمله وتفسر مبهمة، وربما خصصت عمومه وقيدت مطلقه، وربما جاءت بحكم جديد ليس في القرآن ذكره بخصوصه إلا على سبيل الإجمال في وجوب الأوامر والانتهاء عن النواهي. فلذلك فإن السنة وحي، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة، وكما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، إلا أن السنة لم نتعبد بتلاوتها، والقرآن يتعبد بتلاوته. ولذلك فإن من يزعم أنه يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة فليس بمسلم، ليس بمسلم أصلا، لأن من أدعى الإيمان بالقرآن وهو يكفر بالسنة فإنه يكذب النبي عليه الصلاة والسلام الذي أعطي القرآن والحكمة وهي السنة، أنزل عليه القرآن والسنة صلوات الله وسلامه عليه. فالذين يزعمون أنهم يؤمنون بالقرآن فقط لا شك أنهم على ضلال وبعيدون كل البعد عن الله، ولو ادعوا العمل بالقرآن الكريم إذا لم يعملوا بالسنة فإنهما لا يفترقان حتى يوم إلى يوم القيامة. فعلينا أن نعنى بالسنة كما نعنى بالقرآن، وأن نجتهد في ذلك. ولذلك أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع السنة، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من يعني تبعني. من الذي يأبى ماذا؟ يعني أن يدخل الجنة. هل هناك أحد تعرض عليه الجنة فيرفضها؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى، يعني من عصى الله، من عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أبى. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهذه والأحاديث والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة أشهر من أن تحصر. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن والسنة وما أنزل من قبلك من الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور، فيجب الإيمان بها جميعها، الإيمان بها جميعها وعدم التفريط في شيء منها. نؤمن بما ورد ذكره تفصيلا وما لم يرد ذكره على سبيل الإجمال. ويؤمنون بما أنزل لكم منزل من قبلك من التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب المنزلة التي يجب على الإيمان، فلنجتهد في هذا ولنحقق هذا الأمر العظيم وهو الإيمان بجميع الكتب المنزلة. ولا يجوز أن بل يحرم بل يكفر من جحد شيئا من هذه الكتب أو من جحد شيئا من الأنبياء عليهم الصلاة، جحد أحدا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. حديث: لا ألفين رجلا متكئا على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله خذنا به، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ومثله يعني، وبين ذلك ابن مسعود رضي الله عنه عندما جاءت امرأة لما حدث بحديث: لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات والمتفلجات للحسن. فقالت امرأة: لقد استعرضت كتاب الله عز وجل فلم أجد فيه ما قلت يا ابن مسعود. قال: أما أنك لو قرأتيه لوجدتيه. ثم قرأ الآية الكريمة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنحن نؤمن بالكتب، وإن كان قد دخلها التحريف، نؤمن بالكتب التي أنزل الله على موسى وعيسى وإبراهيم وداود عليهم السلام. فلنجتهد في هذا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يعني مبينا وجوب طاعة الرسل والإيمان بهم والإيمان بما جاءوا به من عند الله. يقول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فعلينا أن نعي هذا وأن نتنبه له. نعم. قال: ثم قال تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. قال: والآخرة اسم لما يكون بعد الموت، وخصه بالذكر بعد العموم لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل، واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل. وقوله تعالى أولئك، أي الموصوفون بتلك الصفات الحميدة، على هدى من ربهم، أي على هدى عظيم، لأن التنكير للتعظيم. وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة العقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة؟ وهل الهداية الحقيقية إلا هدايتهم؟ وما سواها مما خالفها فهو ضلالة. قال وأتى بعلى في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء، وفي الضلالة يأتي بفي كما في قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع به، وصاحب الضلالة منغمس فيه محتقر. ثم قال تعالى وأولئك هم المفلحون. قال والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. حصر الفلاح فيهم لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم، وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك. فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إن الذين كفروا الآيات. ختم هذه الآيات المتعلقة بالمؤمنين بقوله وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بين المصنف رحمه الله تعالى أن من أعظم بل إن أحد أركان الإسلام هو الإيمان باليوم الآخر، فهو ركن من أركان الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا نفرق بين أحد من رسله. فاليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، وأركان الإيمان ستة كما هو معلوم ما ذكر في هذه الآية، وكذلك القدر كما نص عليه حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر المعروف، وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. واليقين هو أعلى الدرجات التي تجعل القلب خاشعا خاضعا لأوامر الله مجتهدا في ذلك، وهذه درجة يحسها العبد المؤمن من نفسه وأنها تقوى وتضعف. وكما قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يتطرق إليهم شك فيما أتى به الله أو فيما أمر به الله سبحانه وتعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا على يقين بعيدين كل البعد عن الشك والشرك و يعني كل ما يخدش هذا الإيمان. ومما رزقنا وبالآخرة هم يوقنون، يعني يوقنون يسلمون ويذعنون بالإيمان بالله واليوم الآخر حتى وإن لم يروا ذلك، كما قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب كما تقدم لنا، فإن من صفات المؤمنين الإيمان بالغيب الذي أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه درجة اليقين التي يصل إليها العبد المؤمن. ثم بين الجزاء لهؤلاء المؤمنين الموصوفين بهذه الصفات بأنهم على هدى من ربهم، يهديهم ربهم بإيمانهم، يوفقهم للخير. والهدى أو الهداية على نوعين، هداية التوفيق والإلهام وهداية البيان والإرشاد. أما الأولى فهي خاصة بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا من يهده الله فلا، كما قال الله تعالى من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والهداية ضد الضلالة، فالهداية بيد الله، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهذه هداية التوفيق خاصة بالله تبارك وتعالى. أولئك على هدى من ربهم، هداهم ربهم إلى الإيمان به والإذعان له والتسليم لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد، وهي تكون للأنبياء والمرشدين والمصلحين والدعاة إلى الخير، كما قال الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهذه الهداية بيد الله، ولذلك يجب على المسلم أن يسأل الله إياها دائما، وأن يجأر إلى الله في أن يهديه الصراط المستقيم. وإنك لا تهدي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعلى المسلم أن يهتم بهذا الأمر وأن يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، وأن يلجأ إلى الله عز وجل في طلب الثبات على الهدى. ولذلك جاء من أعظم الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالهدى من الله سبحانه وتعالى والضلالة من الشيطان، فعلينا أن نعنى بذلك وأن نفهمه فهما جيدا. أولئك على هدى من ربهم، ولذلك عداه بعلى بينما الضلالة عد بفي، كما قال الله عز وجل في نعم قال وإنا وإياكم لعلى، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فالضلالة ضد الهدى. وأولئك هم المفلحون، الفائزون الناجحون الموفقون في الدنيا والآخرة. من اتصفوا بهذه الصفات فهم المفلحون الفائزون يوم القيامة، وغيرهم غير فالح وغير فائز. فعلينا أن نعنى بذلك وأن نجتهد فيما يقربنا إلى الله، وما تكون به هدايتنا إلى سلوك الطريق السوي، ألا وهو طريق العلم الذي هو نور للعبد يضيء له الطريق. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: هل يجب عليه كلما دخل المسجد النبوي أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الموضوع موضوع مهم جدا، وهذا السؤال في غاية الأهمية. لا شك أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة كسائر القبور التي تشرع زيارتها، وأن فيها فضلا عظيما لمن زاره من غير شد رحال. فنحن لا نشد الرحال من أجل القبر، وإنما من أجل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جئت شرع لك أن تزور قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وسائر قبور المسلمين بدون شد رحال، ويكفي مرة واحدة، ولا يجوز التردد على القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا قبري عيدا له يختم وقت معين يتردد عليه فيه. والعيد اسم لما يعود مرة بعد مرة. وابن عمر رضي الله عنه كان لا يذهب إلى القبر الشريف وزيارة قبر صاحبيه إلا إذا قدم من سفر، وهو الفقيه المعروف عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لا يجوز التكرار والتردد على القبر، يكفي أن تزور أول ما تأتي بعد أن تصلي، تذهب وتزور وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة، ولا تزاحم بعد ذلك الناس إذا أردت السنة والتزامك بالسنة. نعم فضل. يذكر سبحان الله، يذكر من حسن زوجتي ويصفها بأنها حسنة جميلة، يقول كأنه يغير عليها من زيارة القبر والطواف بالبيت، فهل يجزي يقول عن الطواف المكوث في الفندق والذهاب إلى عرفة، يعني ما في طواف؟ ما شاء الله، يغير عليها من النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت في الروضة. هل نحن أغير من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشد الناس غيرة على محارم الله وعلى حدود الله، ومع ذلك كان يطوف ويطوف معه نساؤه وهن متسترات غير متجملات وغير متبرجات، وكذلك نساء الصحابة رضوان الله عليهن، فهذا شعور عجيب وغريب. أما الكلام عن حسن زوجتك فنسأل الله أن يزيدها جمالا وبهاء في الدنيا والآخرة، وأن يصلحها لك ويصلحك لها، وأن يؤذم بينكما إلى أن تلقوا الله عز وجل، وأن يجمع بينكما في دار الكرامة في جنات النعيم. أما مسألة أنك تمنعها من الطواف خوفا وغيرة عليها فهذا باطل، وهذا لم تسبق إليه ولم يقل به أحد من المؤمنين مطلقا. فقضية الطواف والسعي ورمي الجمرات والعبادة هذا لا يعد اختلاطا، إذا أمرتها بالاحتشام والتستر وتغطية وجهها بحيث لا يبدو هذا الحسن إلا لك، وهذا الجمال لا يبدو إلا لك أنت أيها الزوج أو المحارم أو النساء، أما أنك تأتي بها متبرجة كاشفة وجهها فأنت تأثم وهي تأثم، سواء في الطواف أو في غيره من العبادات. فإن الواجب على المرأة المسلمة أن تحتشم وأن تتستر وأن يعني تغطي وجهها، ولا نلتفت إلى الفتاوى التي تنشر هنا وهناك في عدم وجوب تغطية الوجه، فإنها فتاوى مخالفة للسنة ولو قال بها بعض العلماء كما قلت لكم، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. والله عز وجل يقول في حق أزواجه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وتقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. والله تبارك وتعالى يقول: قل للمؤمنين وقل للمؤمنات يؤذنين عليهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يؤذنين عليهن من جلابيبهن. ذلك إيش؟ أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. سبحان الله، يعني يصلينا ويعدنا لا يعرفنا. وكان الصحابيات يتلفعن بمروطهن أي بثيابهن فيرجعن ولا يعرفهن أحد. فأين نحن من هذه النصوص؟ ولمن أفتى من العلماء بخلاف ذلك وجهته، لكنه قد أخطأ الذين دين الله به أنه قد أخطأ. وحتى بعض العلماء الذين أفتوا بأن الوجه ليس بعورة قالوا عند وجود الفتنة فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها، والفتنة كلها في الوجه. وأنا أسألك سؤال، لو أن امرأة ليس لها وجه وفيها جميع بقية يعني الأمور الأخرى، هل تقبلها؟ أبدا لا تقبلها، لا من سماء ولا من أرض، ولا يمكن أن تقبل، بل هي قبيحة. لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، فالوجه هو المحيى الذي جمل الله به الإنسان. والمرأة جمالها وفتنتها كلها في الوجه، كلها في الوجه والعينين والفم والشفتين والأنف، هذه كلها هي التي فيها جمال. ومهما قبحت ومهما كانت غير جميلة فإن وجهها عورة، فإن وجهها عورة، ومهما كانت غير جميلة فإنها مقبولة ووجهها حسن، وقد خلقها الله في أحسن تقويم. لا يمكن مهما قبح وجهها أن يكون مثل وجه القرد مثلا أو وجه الحيوانات الأخرى. فانتبه لهذا يا عبد الله، هذا أرى أنه من تلبيس إبليس عليك. يقول لك إن تغار عليها حتى من الطواف وتجعلها تبقى في الفندق ولا تطوف، لقد بطل حجها وعمرتها لو فعلت ذلك. وهذا أمر غريب جدا، لأول مرة أسمع به. والمهم أنك تسترها، تجعلها تتستر، لا تطوف متبرجة ولا متكشفة، واختر الأوقات المناسبة البعيدة عن الزحام. حتى كنا الصحابيات يطوفن في آخر الليل، يتعجلن في من مزدلفة بعد منتصف الليل ويطوفن، إما لعجزهن وضعفهن أو من أجل سترهن. فلا بأس أن تتعجل بأهلك بعد منتصف الليل إذا كان لديك طواف، يعني في طواف الإفاضة. فانتبه لهذا يا عبد الله، وهذا تصور غريب، فتب إلى الله منه يا عبد الله. أما ما يتعلق بالمزاحمة لزيارة القبر فإن زيارة القبر غير مشروعة في حق النساء أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية زائرات. فبعض العلماء له فتوى في ذلك بالجواز عملا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. لكن عندنا نص أقوى من العموم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء، ونهيهن صلى الله عليه وسلم، نهاهن صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز مما يخشى، لأنه يخشى عليهن من أن يلطمن الخدود ويضربن يعني ويشققن الجيوب ويتبرجن ويدعون بدعاء الجاهلية، فاحذر يا عبد الله. نعم، بالنسبة للذهاب للقبر اجعلها تلزم الفندق، وإن أذنت لها أن تصلي في المسجد أولى، لا سيما عند أمن الفتنة وعند عدم وجود زحام، وإن صلت في بيتها وفندقها أفضل لها. فانتبه يا عبد الله وتجرد من هذا الشعور، ومهما كانت عندك من غيرة فإنها لن تبلغ عشر معشار غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. إلى درس الغد، أستودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله تعالى.